بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 31 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال الكلام حول كلام المؤلف في القاعدة 6 في ضابط ما يجوز على الله عز وجل أو ما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه. يعني بمعنى يقول أن الله يجوع لك جوع البشر، والله يحزن لك حزن المخلوق. نعم. وكما لو قال المفتري: يأكل لك أكل العباد ويشرب لك شربهم ويبكي ويحزن لك بكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لك ضحكهم. يعني هو يقول: سأقول يجوع لا كجوع البشر، كما أنكم تقولون أنه يضحك لا كضحك البشر، ويرضى لا كرضى البشر، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم. يعني سيقول له تعالى الله عن ذلك: كبد لا ككبد المخلوق، وطحال لا كطحال المخلوق، كما قال عموم المسلمين وأهل السنة: لله وجه لا كوجه المخلوق. حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك، أي صفات النقص عن الله عز وجل مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها، صفات الخبرية كما تعلمون كالوجه واليدان والاستواء، ما الفرق بين هذا، أي إثبات الصفات الخبرية، وبين ما أثبته أو بينما أثبته أي المفتري الذي يقول يأكل لا كأكل العباد؟ أن تقول لله وجه لا كوجه العباد، أنا أقول الله يأكل لا كأكل العباد. إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. يعني يقول لا بد من وضع قاعدة نستطيع أن نفرق بين بها بين ما يجب لله عز وجل مما هو ثابت مما يجب له أو يجب تنزيهه عنه سبحانه وتعالى. يقول: فإن قيل العمدة في الفرق هو السمع، لو قال قائل العمدة في إثبات ما يجب إثباته لله هو السمع، كون هذا ورد في الكتاب والسنة، كون هذه الصفات ثبتت في الكتاب والسنة، فأنا أثبتها بناء على ثبوتها في نصوص الوحيين، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. يعني لو قال قائل أنا اعتمدت في هذا على ما ثبت به السمع، قيل له، يعني قال المعترض: أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه. الآن الشيخ يقول هذا اعتراض من معترض، الشيخ يقول ان هذا المعترض يقول السمع هو خبر الصادق عن الشيء عما هو عليه، فما اخبر به الصادق فهو حق من نفي او اثبات، والخبر دليل على المخبر عنه الذي هو الله عز وجل، والدليل لا ينعكس. مش معنى الدليل لا ينعكس؟ فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني كون السمع ما أثبت الأكل لا يدل على أن السمع نفى الأكل. السمع صحيح أثبت لله الوجه وأثبت لله اليد، وهذا خبر عما هو عليه الأمر ك كما هو، لكن الدليل لا ينعكس، بمعنى أنه لا يدل على نفي غيره، فلا يلزم من عدمه عدم الدليل عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع وإذا لم يكن قد نفاه، ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، أي هذه الصفات اللي هي الأكل والشرب والجوع النقائص، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع. يقول إذا كنت معتمد على السمع في إثبات ما يثبت لله عز وجل، فلا بد أيضا أن تعتمد على السمع في نفي ما ينفى عن الله عز وجل، ونحن لا نجد لا في الكتاب ولا في السنة دليل سمعي نص على نفي هذه الأمور عن الله عز وجل، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يقول أنت إذا نفيتها بناء على الدليل السمعي فلا يجوز أن تنفيها، أنت أثبتت لله صفات الكمال لله عز وجل بناء على ورود السمع، فلا تنفي ما عداها بناء على السمع. لماذا؟ لأنه يقول ما في دليل صريح ينفيها عن الله عز وجل. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه من الثبوت. يقول لا بد من شيء يخص هذا الشيء بالإثبات وهذا الشيء بالنفي، فكما أنك اعتمدت في السمع اعتمدت في الإثبات على السمع، فلا يجوز أن تقول أنه لم يرد السمع بهذه الصفات، عفوا، فأنا أقول لك أنا أثبت هذه الصفات لأن السمع ما دل على نفيها. يقول وقد يعبر عن ذلك بأن يقول لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ يقول لا بد لنا من قاعدة نعرف بها ما يجوز وما يمتنع على الله عز وجل. أما الاعتماد على مجرد السمع فالسمع هو الخبر، خبر الصادق على ما هو الأمر عليه. يقول فيقال هذا هو الجواب، نعم نحن نعتمد على السمع، لكن كل ما أثبته السمع فيعتبر نفي لضده. يقول فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، كل ما نافى أي صفة كمال فالله عز وجل منزه عنه. هذه قاعدة عقلية، إذا أثبتت لله السمع فيلزم إثبات أو نفي ما يضاد هذه الصفة اللي هي الصمم، إذا أثبتت لله البصر فيجب أن تنفي عن الله ضد هذه الصفة هو العمى، فإثبات صفة الكمال كافي في نفي ضد هذه الصفة. يقول فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، هذه قاعدة عقلية، إذا أثبتت أن الشيء موجود معناه أنك نفيت أنه معدوم، إذا أثبتت أنه في الخارج أثبتت أن محمد الآن في الخارج فهذا يدل على أنه ليس في الداخل، فإثبات أحد الضدين يستلزم نفي الآخر. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناع العدم والحدوث عليه ضد هذه الأمور، ليس بمعدوم تعالى الله عن ذلك أو ليس بممكن، خلاص ثبوت أنه موجود واجب الوجود هذا ينفي ما عداه. واعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به وهو سبحانه غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، بمعنى أن الله عز وجل أثبت أنه غني عن كل شيء، فكل ما نافى الغنى فالله منزه عنه، لأن الله قائم بنفسه غير محتاج لغيره سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد. ولهذا نقول فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. بمعنى إثبات أحد، إثبات صفة الكمال يستلزم نفي ضدها. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه. لماذا؟ لأن ثبوت أحد الضدين يستلزم إيش؟ نفي الآخر، نفي الضد. إثبات أحد الضدين يستلزم نفي الضد، كما ينفي عنه المثل والكف، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، يعني ليس فقط نفي الضد فقط، حتى ما يستلزم هذا الضد. ولهذا سيذكر المؤلف إثبات الغنى لله عز وجل وأنه صمد يستلزم نفي الأكل عن الله عز وجل والشرب، وما يستلزم هذا الضد، إيش اللي يستلزمه الأكل والشرب؟ آلات الأكل والشرب، الكبد والطحال ونحو ذلك. فكل هذا منفي عن الله بالنص الذي أثبت له الغنى والصمدية سبحانه وتعالى. فإثبات أحد الضدين يستلزم نفي الآخر وما يستلزمه هذا الضد. والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. نعم. يقول فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، ليست محصورة فيما ذكره هؤلاء المعطلة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا هذا تقدم الكلام عليه، أن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه أن هذا يوقع الإنسان في التناقض. يقول وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمه نفي النقيضين، وهذا تقدم الكلام عليه تفصيلا، وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيه هذا النتيجة، فطرق تنزيه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا، إلى الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي والإثبات، وهذا تقدم في أول القاعدة، أن كل ما ينفى عن الله عز وجل، كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه في القرآن أو في السنة، فإنها متضمنة للنفي، نفي هذه الصفة وإثبات كما ضده، وإثبات صفة الكمال التي ضد الصفة المنفية. فإذا نفى الله عز وجل عن نفسه صفة الظلم ولا يظلم ربك أحدا، فهذا فيه إثبات صفة العدل، وإذا نفى عن نفسه السنة والنوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ففي هذا إثبات كمال الحياة والقيومية، وإذا نفى عن نفسه أنه لا تدركه الأبصار فهذا في إثبات العظمة له سبحانه وتعالى. يقول إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، كما قلنا لكم النفي المحض الذي لا يتضمن صفة ثبوتية هذا لا كمال فيه ولا مدح فيه، فإن المعدوم هذا هو التعليل، أنه لا كمال ولا مدح للنفي المحض، لأن المعدوم يوصف بالنفي المحض. يقول يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ننزه عنه الرب تبارك وتعالى. يقول والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة، فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، يعني إثبات الأكل والشرب يدل على الافتقار، أن الله عز وجل محتاج ومفتقر لغيره. لا شك الآن الأكل والشرب بالنسبة للمخلوق يعتبر صفة كمال، لكن ليست صفة كمال بإطلاق، صفة كمال من جهة، لكن من جهة صفة نقص. فالذي يأكل ويشرب أكمل من الذي لا يأكل ويشرب، الذي لا يغذى إلا بالمغذي، لكن الأكل والشرب في حد ذاته وصفة افتقار بالنسبة للمخلوق، يعني محتاج إلى الأكل والشرب، لا يمكن أن يستغني عن الأكل والشرب، فهذه صفة نقص. ولهذا الله عز وجل لما ثبت له الغنى المطلق نزه عن الأكل والشرب. يقول ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتراض به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل ما يحتاج إلى وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه، ليس مستغنيا بنفسه. فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، يعني له جوف، الآكل والشارب له جوف، والمصمت الصمد أكمل من الآكل والشارب. ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب، الملائكة وصفت أنها لا تأكل ولا تشرب، أي صمدا ليس لها جوف. نعم. يقول وقد تقدم أن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه، وهذا في المثل الأعلى كما تقدم. نعم. يقول والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه السورة هي نسب الرحمن، وذلك لما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، يا محمد، انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول وهي الأصل في هذا الباب، الأصل في هذا الباب أي أن الله موصوف بالكمال المطلق. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. الشيخ يريد أن يذكر دليلا على أن الأكل والشرب دليل على عدم استحقاق الألوهية لأنه نقص وحاجة. يقول فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. إذن السمع يدل على نفي هذه النقائص عن الله عز وجل، لكن لا يلزم منها التصريح بها، إما أن يثبت صفة الكمال فيلزم منه نفي الضد، وإما أن يبين أن هذه صفات نقص لا تليق بمقام الألوهية كما ذكر هنا. وللحديث بقية نرجئه إلى المحاضرة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.